السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، ونشهد أن عيسى صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ونشهد أن الجنة حق، ونشهد أن جهنم حق. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم غيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في كل زمان ومكان، في غزة وجنين وجميع فلسطين وجميع بلاد المسلمين. انتقل العدو الغاشم من غزة بعد الفشل. وين رايح يا شيخ؟ شو الفشل؟ فشل إيش؟ استقالة 200 قائد ووزير ونائب من الكيان المجرم، وعلى رأسهم رئيس هيئة الأركان حط استقالته، رئيس الشباك راح يحط استقالته، القوة البحرية راح يحط استقالته. 200 واحد قدم استقالاته لغاية ما نصل إلى النتنياهو. النتنياهو شوي شوي، مهو لما يكون جماعتك بيستقيلوا ما بضل له وزن. فأي نجاح؟ هي النجاح. 201 استقال من الكيان المجرم، وهذه المناظر الجميلة لتسليم الأسرى. هاللباس الحلو، هالسيارات الجديدة، هالقوة. نفس الإسرائيليين بيقولوا يا عمي طب هذول وين كانوا؟ وين كنتوا عنهم هذول؟ سيارات جديدة بتلمع ولباس عسكري، إشي بجنن. والأسرى نفسهم معطيهم شهادات تقدير ومعطيهم كذا وتعلموا العربية والله شفت صورة لواحد من الأسرى بتبوس واحد على راسه. هذه تعالم الإسلام، بعكس أسرانا إحنا اللي بموت من الجوع واللي بموت من المرض واللي معاه سرطان وما بعطوا الأدوية واللي معاه سكري واللي واللي واللي واللي. قمة الإسلام وروعة الإسلام، انتقل من غزة إلى جنين. والله منظر أنا يعني استأت منه كثيرا. بتجرف الشوارع ليش؟ مش عارف يعني. انت مجرم محتل بتشري يعني بتجرف، جايب هالبلدوزر وهاللودر وبشيل الطرق، قاعد بشيل الزفته. والله اجرام هذا، يعني ما سلم منه لا الحجر ولا البشر ولا الشوارع ولا شيء سلمه منه. شو بدك بالبنيه التحتيه انت؟ جد والله، والله يعني لما انت تفكر يعني شو بدك بالبنيه التحتيه؟ واعطوا اوامر لاهل مخيم جنين انه يطلع من المخيم. يعني عجيب والله، يعني لسه جرحكم بغزة مو لسه ما. فكيان عجيب غريب والله. نسأل الله تعالى أن يكون مع إخواننا في جنين. هذا إحنا الدول الإسلامية من جرح لجرح، من جرح لجرح. الله يكون بعونهم. منقولهم زي ما قلنا أهل غزة الله معكم، ولا إحنا ما تترجوا منا إشي. إحنا الآن بعد الصلاة إلا من رحم ربي، ما حد يزعل مني. شو طبخ المرة؟ هذا سؤال يعني عندنا كلنا صح؟ وجوز اللي بيعرف قبل شو طبخ يا مرة، والعزابية بكون عارف شو مطابخة. يعني إحنا هذا مهم نضحك، إحنا هذا واقعنا، ما حد يزعل قلنا، لكن واقعنا شو طبخ المرة؟ هذا يعني خلاص جينا على الجامع دعينا لإخواننا وانتهى الموضوع، ومليح إذا دعينا لإخواننا. فنسأل الله العفو والعافية. قال رجل لسيدنا أبو بكر رضي الله عنه: لأسبنك سبا يدخل معك القبر. يعني راح أشن عليك وراح أظل أسب فيك وأسب عليك لما هذا السب يدخل معك القبر. شوف الرد. إحنا واحد منا السلام عليكم بيعصب وبيطير وممكن يضربه وممكن يقل قيمته وممكن كذا، قال بل يدخل معك، نقطة، انتهى الموضوع. ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب، هذا الشديد. إحنا معظمنا وأنا على رأسكم على السريع بشب، وهذا والله خطأ، هذا خطأ، وبعدين بتندم. إنما الصبر بالتصبر، وإنما الحلم بالتحلم. بدنا نعود أنفسنا، بدنا نعود أنفسنا. والله مرة واحد طرح مثال أنا والله كيفت عليه، قال حيش السامين التافه لما يسب عليك، تخيل موقف، إجاك عيل صغير وقاعد يسب عليك، تحكي معه؟ قول والله ما بحكي معه لأنه عيل. قال عامل التافه زي العيل وقل، قلت والله يعني رحم الله والديك، والله تشبيه رائع. فإحنا ما عندنا الأمور هاي، إحنا على السريع بنشب. ففعلا أنت هذا المقابل لما يكون سب عليك اتركه يا أخي، اعتبره ولد صغير وأسالك يترك. بدك تضرب ولد صغير؟ طب هذا ولد صغير لو أنك أنت ضربته كيف ممكن يغيب، ممكن تطرشه، ممكن كذا، ممكن عينه تروح. فهذا حيش السامين التافه يترك. كان أبو بكر رضي الله عنه جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل فسب أبو بكر فسكت، فسب أبو بكر فسكت، فسب أبو بكر مرارا سب سب سب، سكت سيدنا أبو بكر. آخر شيء عجب يعني قاعد سب ما سبات، فسبه أبو بكر بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما سب أبو بكر الرجل قام النبي صلى الله عليه وسلم فذهب، يعني زعل. لحقه سيدنا أبو بكر فقال له يا رسول الله يعني أنت شفت الموقف، يعني أنا سكت له مرة ومرتين وثلاث وأربعة وخمسة وعشرة ممكن، وبعدين يعني فجر بالمسب، يعني سب كثير. قال يا أبا بكر لقد كان معك ملك يدافع عنك وأنت ساكت، فعندما رددت عليه جاء الشيطان وأنا لا أحضر في مجلس يكون فيه الشيطان. وين هاي منلاقيها؟ صعبة. قال رجل لخالد ابن الوليد فلان شتمك سب عليك، فقال هذه صحيفتها أو صحيفته يملأها بما شاء. فهم عميق. قال الشاعر وينسب إلى إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى، إمامنا الشافعي كان شاعر، لكن شاعر في الأمور يعني الدينية وأمور الزهد وأمور مكارم الأخلاق. قالوا سكت وقد خوصمت قلت لهم، قالوا سكت وقد خوصمت قلت لهم إن الجواب لباب الشر مفتاح، والصمت عن جاهل أحمق شرف، وفيه أيضا لصون العرض إصلاح. أما ترى الأسد تخشى وهي صامتة، الكلب قاعد آسف الأسد قاعد ولا بيحكي ولا كلمة والكل بيخافوا. أما ترى الأسد تخشى وهي صامتة، والكلب حش سمعين يخسى لعمري وهو نباح. السلام. الكلب إلا الأسد قاعد فارد هالمخالب بضحك زي الأخ الأسد برا ما شاء الله، والكل بيهاب والكل خايف منه، وحيشاكل الكلب عو عو عو ظل يعوي ظل يعوي ولا حدا معبره. إذا أزعجك ممكن تضرب عليه حجر، ممكن تضربه شلوت. أما ترى الأسد تخشى وهي صامتة، والكلب حيش السامعين يخسى لعمري وهو نباح. إحنا بحاجة لهذا الفهم والله، إحنا بحاجة لهذا الفهم. معظم إذا ما كان كل مشاكلنا في المجتمع اللي احنا عايشين فيه من وراء الأمور هاي، ماشي وراء زمرت له ونزل عليك بالقنوة، حكيت كلمة وفي قبل من هيك اطلع علي، طب شو فيها؟ خليه يطلع عليك، مشكلة وين؟ معجب فيك يا. خليه يطلع. فهاي معظم مشاكلنا، هذا عداك عن المرأة أو مثلا الزوج والزوجة، معظم مشاكلهم يعني الطبخة الكذا، يعني بدنا نراجع حالنا، بدنا نراجع حالنا بالعصبية هاي. لأنه سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال له أوصني، قال لا تغضب، فقال له أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا فقال لا تغضب. وكما قلنا الشيطان يتمكن من الإنسان في حالتين. متى يتمكن الشيطان من الإنسان؟ في حالة الفرح الشديد وفي حالة الغضب الشديد. عصبت طلقت مرتي، ليش تعصب؟ وبيقعد يدور على فتوى، وما شاء الله بصير عنده يعني ما شاء الله علم، يقول لك لا طلاق في إغلاق. طب هذه القاعدة بدها توضيح، فهاي العصبية لا بدنا نخفف منها. طبعا بنصح نفسي وإخواني، يعني مش بس يعني كلنا بنفس البيئة، باعتبار هاي العصبية مشكلة. السلام عليكم ورحمة الله. أسباب إحباط العمل، متى يعني إحنا بنعمل زي ما قلنا المرة الماضية، بنعمل الحسنات على صلاة الفجر، الضحى، الظهر، السنن، الفروض، التسبيح، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بنجمع الحمد لله خلال هالنهار بما يسر الله تعالى من الحسنات، ثم عند موضوع صغير أو عند حركة معينة يحبط هذا العمل، زي اللي بيطلع الصبح على شغله بيجمع له 50 دينار، 70 دينار، 20 دينار، بتعب وبيجي آخر النهار بيمسكهن وبحرقهن. شو بنحكي عنه هذا؟ هذا في في إشي. أنت طلعت طول النهار تعبت على عرباي ولا على سيارة ولا بهالمحل ولا وآخر إشي تيجي بهالمصاري اللي أخذتهن تحرقهن، فيك إشكالية. طب ما هي أسباب إحباط العمل؟ أسباب إحباط العمل، أول سبب قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. بمن يقول لك نريد الحكم من القرآن ولا نريده من السنة النبوية، ويستخف بالسنة النبوية كحديث الذبابة. العالم وسط القمر وانتوا بتحكونا حديث الذبابة. الله يشفيك يا حاج. في مين بيعرف أولاده بيعرف كذا يا إخوان؟ تعب. طبيب الله اترك الله يجزيه خير. لا إله إلا الله، الله يشفيك. هذا بني آدم، نسأل الله تعالى لك أن يشفيك. لا عادي، إيه الله يشفيك وعافيك. معه السكر يا ما مع سكر خلص. لو تخلوا الدكتور يا اخوان يقرر، لو تخلوا الدكتور يقرر شو النهايه دكتور ياخذوه على المستشفى. يا اخوان مين معاه سياره يكسب بها؟ خذوا بالله ابو اسامه، ابو اسامه لو واحد شاب من هالشباب يروح روح معهم، واحد من الشباب القويين اللي بس يشد هالختيار معه. محمد رايح معهم الله يجزيه خير. يا ابو اسامه يا ابو اسامه محمد معك، محمد معك محمد افندي الله يجزيه خير. محمد واللي بيعرف رقم اخوان وكذا يخبرهم انه اخذوه على مستشفى الحوز مثلا، اللي ناس يلحق. بارك الله فيك دكتور، خلص انت يعني انت هون صاحب اختصاص، ودوا على المستشفى ان شاء الله ما في شيء، بس كمان اطمئنان. الله يجزيك خير. نعود إن شاء الله. يا الله. يعني أستاذ أبو عبد الله، أستاذ الإنجليزي، الله يجزيه خير، هذا هو الإنسان. يعني كل هاي كان قاعد ما شاء الله عليه بيننا، وكان بسمع وكان مبسوط وكان كذا، وخلق الإنسان ضعيفة. نسأل الله تعالى أن يشافيه وأن يعافيه وأن يكتب أجره، وكل الشكر للطبيب، الله يكتب أجرك يرفع قدرك دنيا وآخر. وللشباب، إذن بمن يستخف بالسنة ومن يستهزئ بها، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن إنكار السنة هذا مشكلة، إنكار السنة والاستخفاف بها والاستهزاء بها هذا يخرجك من الملة. أما الاستخفاف والاستهزاء بالسنة التي ثبتت صحتها فهو كفر مخرج من الملة. حديث الذبابة قبل ما يثبتوه علميا كانوا يدندنوا عليه، الناس طلعت على القمر وانتم بتحكوا لنا حديث الذبابة. لما أثبتوا العلم قالوا سمعنا وأطعنا، سبحان الله. لما جاء في السنة رفضتوا، في العلم قالوا سمعنا وأطعنا. إذن نحذر كل الحذر من الاستهزاء والاستخفاف بالسنة النبوية الصحيحة. من المواضع التي تذهب العمل الصالح من أساسه فلا يبقى لصاحبه غير الندم الرياء. الرياء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة: إذا جزي الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. الرياء أن يكون عملك أو أن تشرك مع الله أحد. واحد فات يصلي شاف أبو فلان قاعد بتطلع عليه، فبتلاقيه بيجود وبيحسن صلاته حتى يحكي عنه أنه فلان والله عابد وفلان زاهد وفلان كثير السجود وا وا وا. نقول لك انتبه، هذا شيء عظيم، فلا تجعلوا لله أندادا. نعم. السبب الثالث، موقف آخر لحبوط العمل وضياع الحسنات أمام عين صاحبها، هذا يعني يكثر. نسمع الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ يلا الحمد لله على السلامة. محمد أفندي على الصف الأول، أو ما بكمل الدرس، على الصف الأول مكانك. أيوة يلا، الله يجزيك خير وإياكم وبها، الله يحفظكم جميعا. قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. هذا قلناك مين الفلس؟ تقول لي فيش معه قروش. طيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة. اسمع، يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. شيء مرعب والله، شيء مرعب. إذن نلخص نقول: المفلس في الدنيا ما معه مصاري، المفلس يوم القيامة يأتي بالصلاة وزكاة وحج وأعمال صالحات، ويأتي بجبال من الحسنات، لكن شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا، إرجاع الحقوق يوم القيامة يكون بأخذ حسنات، ما في مصاري، ما بتكون بجيبتك شيء، يكون معك حسنات. فهذا بأخذ حقك، بأخذ حقه منك من خلال حسنات، من خلال حسنات بأخذ من حسناتك، مش هو المصيبة كمان. فإن فنيت حسناتك تعطى من سيئاته. الله يجزيه خير أبو أسامة، مأجور إن شاء الله. آمين وإياك. إذن اللي له حق عندك بأخذ من حسناتك. طب خلصن حسناتك بيعطيك من سيئاته، فهذا شيء والله مرعب. جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن جارتك أو جارتنا توفيت وكانت صوامة وقوامة وكانت تعطي من الصدقات وكانت وكانت وكانت. قال: هي في النار. قال: هي في النار، لأنها كانت تؤذي جيرانها بلسانها. فشيء بدنا ننتبه والله إخوان، يعني عمل الصالح كويس، لكن نرجع نقول المحافظة على العمل الصالح. بديت نهارك بجمع حسنات، ممتاز، هل حافظت على هاي الحسنات؟ طب بدنا نسولف يا شيخ، نظرنا ساكتين ما بنفع يا أخي، احكي سولف عادي، ما في مشكلة. لكن فليقل خيرا أو ليصمت، في إشي فيه خير احكيه، ما في إشي فيه خير اتركه. بعدين مع احترامي للي الجلوس في الطرقات، هاي والله مشكلة يا إخوان، الجلوس في الطرقات مشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس في الطرقات، فقالوا له: يا رسول الله ما لنا من بد، يعني ما إن مقعد، بدنا نقعد هالمقعد هذا. فقال: إذن عليكم حقوق وعليكم واجبات، رد السلام، إذا واحد سألكم عن مكان ردوا، غض البصر، هذا يعني مع احترامي والكل بيعرف ما في غض بصر، بل على العكس، من أول الشارع عينه بتراقب لما تبعد عن مرمى عينه، وهذا واقعنا ما يعني. فزي ما قلنا الحسنات جمعتها وتعبت فيها بدك تحافظ عليها. كما نهتم باكتساب الحسنات يجب أن نهتم بالمحافظة عليها. قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، جبال كبار هاي كلها حسنات، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان خادم النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا، وضحهم يعني، ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. مع النبي صلى الله عليه وسلم وخايف على حاله، زي سيدنا عمر كان يسأل سيدنا حذيفة اليمان أمين السر لدى النبي صلى الله عليه وسلم، قل له: شوف اسمي مع المنافقين، هذا مين هو؟ والله شو يعني احنا نحكي اذا سيدنا عمر خايف على حاله يكون من المنافقين، شو احنا نحكي؟ طيب: اما انهم اخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم اقوام اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. نسأل الله العفو والعافية. ومما يحبط العمل ترك صلاة العصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر حبط عمله. قال المهلب: معناه من تركها مضيعا لها متهاونا بفضل وقتها مع قدرته على أدائها، فحبط عمله في الصلاة خاصة، أي لا يحصل على أجر المصلي في وقتها، ولا يكون له عمل ترفعه الملائكة. إذن نحذر إخواني من الشرك. السبع الموبقات أي المهلكات الممحقات، بارك الله فيك أبها، على رأسها الشرك. يجب أن يكون عملك خالصا لله سبحانه وتعالى. هذا الشرك مصيبة. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. احنا في الصلاة إياك نعبد، إياك أداة حصر، إياك، هلا دكتور السلام عليكم، إياك نعبد وإياك نستعين. يجب أن تكون العبادة والعمل خالصا لوجه الله تعالى. وإذ قال لقمان يا وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن هذا الرياء بدنا نحذر منه. اثنين، الاستخفاف والاستهزاء بالسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نحافظ على صلاة العصر، نحافظ على صلاة العصر. قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، قالت أمنا عائشة هي صلاة العصر، وخصصت بالتخصيص لبيان رفعتها. جاء الطلاب وجاء أحمد، طب هو أحمد من الطلاب، يقول لي هذا لبيان مكانته، لبيان تخصيصه. حافظوا على الصلوات، هي داخل فيها الصلاة الوسطى، وأكد على والصلاة الوسطى. طبعا في أرائنا الفجر، في أرائنا الظهر إلى آخره، إحنا أخذنا برأي أمنا عائشة رضي الله عنها. إذا صلاة العصر مهمة، صلاة العصر مهمة، ولا بد أن نحافظ على الحسنات بعد اكتسابها. يعني أنت حصلت حسنات كويس، بارك الله فيك، لكن حافظ عليها. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والله